ذلكم خير لكم الله إلى علم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء كل ساحر عليم.

الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم من الغافلين